وأتبعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. وهكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب آيات الله البينات أرسلها علينا قارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول الإسلامية فاضلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ والمقيم بالشهاجين محافظة الشرقية بالاشتراك بالهندسة الصوتية والإذاعة المحلية والإدارة الكهربائية رتب تحت اشراف المتوكلين على الله هؤلاء شهاب بمدينة طنطا. اما الفراشة الحديثة الكبرى رتب من المعر الجامعي للفراشة الحديثة بمدينة كبرداج ادارة الحاج عبد المنعم عبد العزيز.

Thank you. Come on, you're my لا تبتدأ كما حملت